إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن أعظم فوز يحصله العبد هو دخول الجنة والنجاة من النار. يقول عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولهذا ينبغي على العبد أن يبذل النفس والنفيس من أجل تحصيل هذه النعمة العظيمة. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل أعمالا كثيرة من قام بها مخلصا لله عز وجل متبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل يدخله الجنة بسبب ذلك العمل بعد رحمته سبحانه عز وجل إياه. ولقد ذكرنا في الخطبة الماضية جملة من الأعمال الصالحة التي من قام بها مخلصا لله يريد بها وجه الله فإن الله عز وجل يدخله الجنة بسببها. وسوف نذكر اليوم إن شاء الله عز وجل جملة أخرى من الأعمال. فاسمعوا واعوا رحمكم الله، وأحضروا قلوبكم وأنصتوا، واعلموا أن الغاية من العلم هو العمل. من أسباب دخول الجنة الخوف من الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. من الأسباب الموصلة إلى الجنة الاستقامة على دين الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فينبغي على العبد أن يستقيم على شرع الله عز وجل، والاستقامة تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي والتوبة إلى الله عز وجل إن صدر من العبد ما يخالف ذلك. من أسباب دخول الجنة الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا. جاءنا بسعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. فقال فعجب منها أبو سعيد وقال: يا رسول الله أعدها علي. فأعادها النبي عليه الصلاة والسلام: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. وفي رواية قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، من قال من فعل ذلك وجبت له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يستلزم من العبد قبول شرع الله عز وجل كاملا، وأن يرضى بجميع أحكامه، وأن لا يبقى في صدره حرج من أي حكم، بل عليه أن يسلم تسليما. وأن يقبل سنة النبي عليه الصلاة والسلام كلها ولا يفرق بين شيء منها. فإن كان العبد كذلك فهذه آثار رضاه بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وعند ذلك يكون الجزاء من جنس العمل فيدخله الله عز وجل برحمته الجنة. من الأسباب التي توصل إلى الجنة إحصاء 99 اسما من أسماء الله عز وجل. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. والمقصود بالإحصاء عباد الله حفظها والعمل بما تقتضيه وتستلزمه، ودعاء الله عز وجل وعبادته بها، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من الأسباب الموصلة إلى الجنة حب سورة الإخلاص والإكثار من قراءتها على الدوام. فعن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: أن رجلا قال: والله إني لأحب هذه السورة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. فقلت: ما وجبت؟ قال: الجنة، أي وجبت لهذا القارئ الجنة الذي كان يقرأ قل هو الله أحد. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى له الله عز وجل بيتا في الجنة. فليسأل كل واحد منا: هل نحن من الذين يقرؤون هذه السورة القصيرة التي تعدل ثلث القرآن يقرأها 10 مرات في اليوم والليل؟ أعمال يسيرة رتب الله عز وجل عليها أجرا عظيما، فأين العاملون وأين المتنافسون؟ من أسباب دخول الجنة حفظ سورة الملك وقراءتها. قال عليه الصلاة والسلام: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها، أي جادلت ودافعت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك، أي سورة تبارك الذي بيده الملك. فاحرصوا رحمكم الله على حفظ هذه السورة والإكثار من قراءتها، فإنها بإذن الله تكون سببا لأن توصلكم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. من الأسباب الموصلة إلى الجنة عباد الله المحافظة على دعاء سيد الاستغفار. قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال عليه الصلاة والسلام: من قالها، أي هذه الكلمات، من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فاحرصوا رحمكم الله على قراءة هذا الدعاء في الصباح وفي المساء، ومن مات من يومه أو ليلته فهو إن شاء الله من أهل الجنة، بشرط أن يقول هذا الدعاء موقنا به، لا يراوده شك فيه ولا فيما رتب الله عز وجل عليه من الأجر. من أسباب دخول الجنة أن يكون آخر كلام العبد من هذه الدنيا لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك ينبغي على العبد أن يكثر من هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، عسى أن تأتيه الموت وأن يكون آخر كلام قاله هو لا إله إلا الله. كذلك من الأسباب الموصلة إلى الجنة الدعاء بعد إسباغ الوضوء، أي الدعاء الشرعي الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. كلمات يسيرات، قال عليه الصلاة والسلام: فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. إذا توضأت وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، يفتح الله عز وجل لك أبواب الجنة كلها لتدخل من أيها شئت. من الأسباب الموصلة إلى الجنة صلاة ركعتين بعد الوضوء. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. صلاة ركعتين بالخشوع بعد الوضوء توجب لصاحبها الجنة إذا داوم على ذلك. كذلك من أسباب الموصلة إلى الجنة الترديد مع المؤذن، أي إذا أذن المؤذن عليك أن تتابعه وتقول كما يقول. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال وأشهد أن محمد رسول الله فقال وأشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة فقال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. فمن استمع إلى المؤذن وأحضر قلبه وقال مثل ما يقول كما قال مسلم في هذا الحديث فإن الله يدخله الجنة برحمته ومنه. وهناك في اليوم والليل 5 مرات يؤذن المؤذن للصلاة، فاحرص رحمك الله على أن توقف جميع أشغالك في ذلك الوقت لتتابع المؤذن وتقول مثل ما يقول مخلصا لله عز وجل متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عسى أن يدخلك ربك سبحانه عز وجل الجنة. من الأعمال الموصلة إلى الجنة المحافظة على صلاة الصبح والعصر في وقتها. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هم الصبح والعصر. وقال عليه الصلاة والسلام: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. المقصود صلاة الصبح وصلاة العصر. كذلك من الأسباب الموصلة إلى الجنة أن يحافظ الرجل 40 يوما على الصلاة في المسجد مع الجماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام، مدة 40 يوما متتالية وهو يصلي كل الصلوات في المسجد لا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام. يعني إذا قال الإمام الله أكبر كان هو في الصف وقال بعده مباشرة الله أكبر، مدة 40 يوما في كل يوم 5 صلوات متتالية. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة 40 يوما في جماعة يدرك فيها تكبيرة الإحرام الأولى، من فعل ذلك قال كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من الأسباب الموصلة إلى الجنة كظم الغيظ طاعة لله تبارك وتعالى، أي ليس جبنا ولا ضعفا وإنما طاعة لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. فينبغي على العبد أن يكتم غضبه وأن يكتم غيظه طاعة لله عز وجل يرجو هذا الثواب المذكور في هذا الحديث. كذلك من الأعمال الموصلة إلى الجنة المرأة تموت في نفاسها، المرأة تموت في نفاسها، فأيما امرأة وماتت عند الولادة بسبب الولادة بسبب ابنها فإن الله يكرمها فيدخلها الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: النفساء شهادة يجرها ولدها بصررها إلى الجنة، أي يقودها ابنها من حبل السر إلى الجنة لأنها ماتت بسببه. وهذا فضل من الله تبارك وتعالى على المؤمنات الصالحات اللاتي وقع لهن هذا الأمر فماتوا فمتن بسبب أبنائهن. كذلك من الأسباب الموصلة إلى الجنة طاعة الوالدين. قال عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. الوالد أوسط أبواب الجنة، أي الوالد وطاعته سبب لدخولك الجنة من أوسط أبوابها، فإن شئت حافظ على هذا الباب، وذلك بطاعة الوالدين وبرهما وإكرامهما والإحسان إليهما، وإن شئت فضيع ذلك، وذلك بمخالفة ما أمرك الله عز وجل به. كذلك من الأسباب الموصلة إلى الجنة التوكل على الله عز وجل، وهو صدق اعتماد القلب على الله، وبسبب هذا التوكل تترك بعض الأعمال المشروعة وهي كطلب الرقية والاكتواء بالكي أي التداوي بالكي، وبعض الأعمال المحرمة كالتشاؤم والتطير. قال عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون، ولا يكتوون أي لا يتداوون بالكي. قال: وعلى ربهم يتوكلون. فلما عظم التوكل في قلبهم وعظم اعتمادهم على ربهم تركوا هذه الأعمال، لأن قلوبهم معلقة بالله عز وجل، ولما تعلقت قلوبهم بالله أدخلهم الله عز وجل الجنة قبل غيرهم من الناس، فكانوا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. من أسباب دخول الجنة الصبر على فقد نعمة البصر. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي في حبيبتيه، يعني عينيه، فصبر عوضته منهما الجنة. ولذلك من وقع هذا له هذا الأمر ففقد عينيه وأصبح لا يرى بهما، عليه أن يصبر وأن لا يتسخط على أقدار الله ويرضى بهذا الأمر، والجزاء يكون أن يدخله الله عز وجل الجنة. من الأسباب الموصلة إلى الجنة التجاوز عن المعسر. فإذا كان لك دين على أخيك ولم يستطع أن يرده لفقره وإعساره فتجاوز عنه، واعلم أن الله عز وجل يتجاوز عنك يوم القيامة ويدخلك الجنة. قال عليه الصلاة والسلام أن رجلا مات فدخل الجنة، فقيل له: ما كنت تعمل؟ أي ما هو العمل الذي أدخلك الجنة؟ فقال: إني كنت أبايع الناس، فكنت أنظر المعسر، أي أنتظره وأتجاوز عنه وأعفو عنه، وأتجوز في السكة أو في النقد، فغفر له، غفر الله له بسبب تجاوزه عن عباده الفقراء الذين لم يستطيعوا أن يؤدوا دينهم، فعفى عنهم، فعفى الله عز وجل عنه يوم القيامة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الجنة، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. استووا واعتدلوا، تراصوا ولا يختلفوا، حاذوا بين المناكب والأقدام، لتساوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، أتموا الصف الأول فالأول، أتموا صفوفه لا تقطعوا، من وصل صفا وصل الله، ومن قطع صفا قطعه الله، أتموا الصفوف واعلموا أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح